الحمد الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، مسألة رفع اليدين في خطبة الجمعة للإمام والمأموم في أثناء دعاء الاستسقاء، هو لا شك أن السؤال هذا له ما قبله، وهو أنه لا يجوز للإمام ولا المأموم أن يرفع يديه في خطبة الجمعة. فأما الإمام فقد رأى بعض الصحابة بشر بن مروان أميرا على بلدة من البلاد يرفع يديه في خطبة الجمعة، فقال: قطع الله هاتين اليدين، وقبح الله هاتين اليدين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أشار بأصبعه. والمأمومون قال المسروق رحمه الله التابعي الفقيه رحمه الله قال: في من يرفع يديه من المأمومين قبل الجمعة قطع الله أيديهم. فماذا يصنعون؟ يشيرون إشارة كلمة تبني عن رفع اليدين. طيب، إذا كان في خطبة الجمعة استسقاء، فهل يرفع يديه في الاستسقاء؟ الظاهر أنه يرفع. لماذا؟ لحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، وبوب عليه البخاري رفع الأيدي في الدعاء، وبوب عليه رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. فقال أنس رضي الله عنه: أتى رجل عربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لك الناس. وقولة لك الناس هذه فيها كلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو هو فهو أهلكهم. وهذا باب آخر، باب الوصف غير باب التحقيق وباب كذا، والمسألة فيها طول وهي ليست من لذتنا الآن. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. وهذا هو الشاهد محل الإجابة. ومن باب الفائدة، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء في الاستسقاء، إنما يعني به المبالغة في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، وإلا قد تواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير الاستسقاء. والله المستعان.